مسموع تقدم كتاب أروع قصص الحب، تأليف رانيا بركات الزواهري، قراءة أريج النابلسي. قالت لي باستمتاع: أتذكر أول مرة سمعت فيها كلمة حب، وأول رسالة حب وصلتني. كنت خائفة جدا، وكان قلبي يخفق بشدة، وكنت أحاول إخفاء الرسالة. لم أكن أعرف ما يتوجب علي فعله. حالة من الارتباك سيطرت على كل تصرفاتي ذلك اليوم، والغريب أني كنت أتأمل وجهي في المرآة بين الحين والآخر. تجربة نخوضها جميعا، منا من يختبرها صغيرا ومنا من يتأخر، لكنها تجربة مفروضة وكأنها اختبار لميكانيكية عمل هذا القلب. الحب حاجة إنسانية تماما كحاجتنا للطعام والشراب، بل إنه هو الذي يعطي للحياة لونها وطعمها ورائحتها. وحياة تخلو من الحب هي حياة جافة لا نبض فيها ولا معنى ولا قيمة، بل إن كلمة الحب تتلاحم مع الوجود الإنساني حتى أنها تثريه وتفعله. فأساس وجودنا هو حب الله تعالى لنا، وأصل سعادتنا هو حبنا لله تعالى، فهو الحب الذي ندخل به جنة الخلد وتضيء وجوهنا بحب بعضنا في الله تعالى حبا نقيا خالصا من المصالح. والأمومة في أصلها حب للأبناء، وكذلك الأبوة، وكذلك الحب يصهر العلاقة الزوجية في بوتقة واحدة حتى يصبح الاثنان واحدا. والحب ليس هياما ومشاعر تلهب القلوب وتبلي الأجساد، وإنما هو مع كل ذلك تجربة عملية وسلوك لا بد أن تصادق عليه الجوارح. فما معنى الحب دون عمل؟ شكت لي إحداهن قائلة: تزوجت زوجي بعد قصة حب ملتهبة، كنا زميلي دراسة، أحببته ووافقت على الارتباط به بمجرد أن طلب مني ذلك. كان ناجحا ومميزا ومن أسرة ميسورة، ولست أحلم بأكثر من ذلك، حتى أن صديقاتي حسدنني عليه. شيئا واحدا ينغص حياتي معه، لا أذكر أنه قال لي كلمة حب، لا أذكر أنه حمل لي وردة، ولا أنه قال لي كلمة غزل واحدة. هل تصدقين أن هناك رجلا هكذا يعتبر كلمات الحب غباء وهبلا، ودائما يقول لي لسنا بحاجة لإثباتات وكلام فارغ؟ كل منا بحاجة إلى الحب في حياته، ومن منا لا ينتظر براهين الحب في الكلمات والمقل؟ حتى في علاقتنا مع الله تعالى لابد أن تصادق جوارحنا على حبنا لله، ولا بد من طاعة وعمل يثبت هذا الحب ويؤكده. إذ لا يكفي أن نقسم على حبنا لله 1000 مرة دون أن نثبت ذلك بأعمالنا وتصرفاتنا. وعليه فإن الإحساس الضمني بالحب لا يكفي وحده، بل إنه لابد من تأكيده وتثبيته وتعزيزه بالأقوال والأفعال. وبعد، فإن الحب إذا ما تم بالوصل المباح يبني بيوتا نحن في أمس الحاجة إليها اليوم، لتخرج لنا أفرادا أصحاء نفسيا. في هذا الكتاب الصوتي إضاءات بسيطة على نماذج من قصص الحب القديمة الخالدة، وأخرى عايشتها بنفسي أو سمعتها من أصحابها، نماذج قليلة لكنها قد تجدد فينا مفاهيم الحب وتحيي في نفوسنا آماله، نماذج قد تدعونا لنعاود صياغة مشاعرنا نحو الآخر وإثراءها أكثر بالحب. وأدعو الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يجعل هذا الجهد في ميزان أعمالنا، وما أصبت فيه فهو من عند الله، وما أخطأت فهو من نفسي ومن الشيطان. غفر الله لي ولكم، والله ولي التوفيق. مسموع صوت المعرفة. الحب. لم يكن قد تجاوز 17 ربيعا عندما دق قلبه أول مرة. شعر وكأن قدماه تكادان لا تحملانه، ينتفض وجبينه يتفصد عرقا باردا كلما ذكر أحدهم اسمها أمامه، أو كلما سمع صوتها من نافذة غرفته المواربة. كانت غرفته تطل على منزلها، ولطالما لبس وتعطر وأظهر نفسه رجلا كي تراه هي خلسة ولو نظرة خاطفة. كان يرى الدنيا كلها في عينيها الخجلتين، ويسمع أعذب الألحان في صوتها حتى حين تنادي على أختها أو أخيها. ولطالما تمنى لو أن والدته تصادق والدتها، لعلها تزور منزله ولو مرة. لم يكن يتخيل أن هذه المشاعر ستنتهي ببساطة ولمجرد رحيلها وأسرتها من الشقة المقابلة. واليوم وهو يتم عامه 30، لا يذكر اسمها ولا حتى شكلها، لكنه يتذكر تماما ذلك الإحساس الرائع الذي كان يساوره كلما رآها أو سمع صوتها، ذلك الإحساس الذي لم يتكرر معه حتى بعد أن أحب حب الناضجين زوجته وشريكة حياته. لابد أنك عشت ذلك الحب أو حبا يشبهه، ذلك الحب الذي يضيء الوجنات ويزيد من تدفق الدم في الأوردة ويرفع من معدل ضربات القلب ويسري فيك توترا غير عادي وارتباكا ورعشة لذيذة، ذلك الحب الذي لا يحدث إلا مرة واحدة في العمر، وهي أول مرة، وهو الذي يؤهلك فيما بعد لتجربة الحب الحقيقي أو الناضج. الحب أوله شيء يهيم به قلب المحب فيلقى الموت كاللعب، يكون مبدأه من نظرة عرضت ومزحة أشعلت في القلب كاللهب، كالنار مبدأها من قدحة فإذا تضرمت أحرقت مستجمع الحطب. والحب كلمة أصلها كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله الصفاء، وقيل إنها مأخوذة من الحباب، وهو ما يعلو الماء عند المطر الشديد. وعلى ذلك فالمحبة هي غليان القلب وثورانه عند الاهتياج إلى لقاء المحبوب، وهي من الملازمة، فمن أحب لازم، وذكر أنها من الحبة وهي لباب الشيء وأصله. وقيل إنها مشتقة من حبة القلب وهي سويداؤه وثمرته، فالمحبة تصل إلى حبة القلب. ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. مسموع صوت المعرفة. علامات الحب. خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي، فأين تغيبي؟ للحب علامات واضحة لا تخفى، نذكر منها ما اتفق عليه جمهور الباحثين في هذا الشأن. أولاً، الميل دائماً بالقلب والرغبات اتجاه المحبوب. ثانياً، الإغضاء عند نظر المحبوب، فالمحب يرمي بنظره إلى الأرض إذا نظر إليه المحبوب حياءً ومهابةً. ثالثاً، محبة دار المحبوب وكل ما يحبه وما يتعلق به. رابعاً، انجلاء الهموم والغموم عند رؤية المحبوب. خامساً، غيرة المحب على محبوبه ولمحبوبه، والغيرة له كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين، هي أن يكره ما يكره ويغار إذا عصي محبوبه وانتهك حقه وضيع أمره. فهذه غيرة المحب حقا، والدين كله تحت هذا الأمر. سادسا، إيثار المحبوب على الخلائق. سابعا، موافقة المحبوب في حضوره أو غيابه. ثامنا، التضامن مع المحبوب دائما وفي كل آرائه. تاسعا، إيثار رغبات المحبوب على رغبات المحب. عاشرا، استقلال الكثير من المحب واستكثار القليل منه. حادي عشر، استيلاء ذكر المحبوب على قلب المحب وعلى لسانه. ثاني عشر، استيلاء المحبوب على القلب، فليس فيه مكان ولا ذكر لسواه، ولا يمر طيف على العين غيره، فهو أول ما تفتح عليه عينك إذا أفقت، وهو آخر ما تطبق عليه أجفانك إن أنت نمت. ومنه قول العامة: ليس في القلب حبان ولا في السماء ربان. ثالث عشر، لا ينقص حب المحبوب بجفائه، ولا المحب بحاجة لبره ليزيد في حبه. رابع عشر، عمى القلب عن رؤية عيوب المحبوب. خامس عشر، بذل الجهد لرضا المحبوب. سادس عشر، ثبات القلب على غرام المحبوب ورضاه بالعذل فيه واللوم. مسموع صوت المعرفة. أنواع الحب: الحب وكما قيل معنى لا يحيط بسره وصف ولا يجري عليه مثال، فهو كالكهرباء، دركها متعذر ونسيمها متحدر سيال، وهو مرتبط بكل ما حولنا، خلقه الله للقلوب قوتا، فلا خير في قلب يخلو من الحب، وقلب لا حب فيه أو لم يعرفه هو بلا شك قلب ميت لا حياة فيه ولا نضارة. والحب كالإناء مفهوم يتسع لكل الأمثلة، والخير كل الخير إذا كان هذا الحب مصدراً للسعادة لا سبباً في الشقاء. دعونا نرى كيف يكون ذلك. أحبها حباً جماً حتى شكلت بالنسبة له حياته كلها، لم يشعر أبداً بمثل ما يشعر به وهو معها. كانت هي أنفاسه، هواءه، وماءه، عمره الآتي، ومستقبله كله مرهون تحت قدميها. إن ساق لها حتى صار كالمسلوب، إن رغبت في شيء وجد نفسه فيه راغبا، وإن صدت عن شيء عافته نفسه ونأى عنه وترفع. كانت هي تدرك ذلك تماما وتستغله أحسن استغلال. فمنذ أن بدأت علاقتهما وطلبها للزواج وضعت أمامه عوائق ومراحل كان لابد أن يحرق نفسه ومبادئه ليحرقها ويصل في النهاية إليها. من السيارة إلى المنزل المستقل بعيدا عن أهله، والهدايا والطلبات التي لا تنتهي، والمباهات بين الصديقات، وأجواء لا تعرف الحدود ولا المعقول. ببساطة خسر كل شيء: أمه، إخوته، أسرته، وأصدقائه. والأهم من كل ذلك، خسر نفسه وانقاد لحب ثمنه باهظ. أدرك بعد فوات الأوان أنه أحب صورة في برواز لم يكن يعرفها حينما تقدم لخطبتها. كانت تصغره بثلاث سنين. أعجبه حياؤها واحتشامها، وإن كانت ليست بالمواصفات التي يطلبها، إلا أنه شعر بأنها فتاته، وهي رأت فيه رجلا بكامل المواصفات التي تطلبها: عصامي، يمكنه تحمل المسؤولية، والدته تحبه حبا ظاهرا، معنى ذلك أنها راضية عنه. ورضا الوالدين أساس وأصل التوفيق. كانت تفكر في حياتها معه، وكيف ستبني بيتا وأسرة ناجحة. كانت تفكر فيه أبا وفي نفسها أما، وترنو إلى المستقبل عائلة واستقرارا لا يحدهما خيال ولا وصف. أرادت أن تبني عشها الخاص، وقررت أن تأخذ بيده لذلك، فهي تدرك تماما أن المرأة هي أصل الاستقرار وهي لبنة العائلة. أدرك هو أيضا أنها فتاته التي يبحث عنها، فهو رغم أن قلبه لم يدق منذ اللقاء الأول، إلا أنه التقط كلمات قليلة قالتها، وقرر أنها مناسبة ليكمل حياته معها. قالت: أنا أتمنى علاقة وبيتا يقوم على تقوى الله. مشهدان: إحداهما حب زائف مادي لا محالة زائل، والآخر نواة لأسرة وقصة لبداية تفاهم واتفاق وحب سينمو ويكبر ما قدر الله له ذلك. ومنهما نستشف أن للحب لا بد أن يكون أصولا وثوابت راسخة تدعمه وتقويه كأعمدة البناء، لا قصورا على الرمال تتحطم مع أول موجة. ولعل أعظم أنواع الحب هو الحب في الله، ومعناه أن يكون الحب خالصا نقيا بدون مصالح، وإنما هو لله وفي الله، لا تدنسه المطامع ولا تشوبه الشوائب، ولا ينقضي بانقضاء المنافع، لا يتأثر بكرب ولا فقر ولا مرض. حب تتلاحم فيه الأرواح قبل الأجساد، وتتفق فيه الطبائع حتى يصبح الاثنان جسدا وروحا واحدة. ولعظم شأن المحبة ذكر الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. والحديث ينسحب على امرأتين، أو الرجل وزوجته، أو بين الإخوة. والمقصود هنا أن يكون الحب خالصا نقيا، لا طمعا ولا مصلحة. مسموع صوت المعرفة. الحب المذموم. المحبة المذمومة هي المحبة الشركية التي تكون محبة مع الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أجدادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهناك فرق كبير بين محبة الله أصلا والمحبة تبعا لمحبته تعالى. والمحبة مع الله شرك أو إشراك به تعالى، فالأولى محبة الله تعالى ذاته وعظيم صفاته، والثانية محبة له وفيه، ومنها تكون محبة المتحابين في جلاله، كأن تحب حبيبتك، زوجتك، أو أبنائك وأصحابك. والظلم الكبير للنفس هو النوع الثالث الذي يوجب سخط الله وعقابه والعياذ بالله، وهي الحب مع الله. فالله خلق المحبة لا يشركه فيها غيره. أعلن حبك. عن أنس بن مالك أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب فلانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرته؟ قال: لا. قال: فأخبره. قال: فلقيه بعد فقال: والله إني لأحبك في الله. فقال له: أحبك الذي أحببتني له. وفي رواية أخرى: إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله فليخبره أنه يحبه لله وقد جئتك في منزلك. ولعل التصريح بالحب يريح القلب، وإذا كان حبا في الله فهو يرفع الدرجات ويعلي المنازل ويقوي الروابط بإذن الله تعالى، ويكلل بالرضا والتوفيق، وهو ما لم يدنسه الحرام. في كل خلجة من خلجاته أجر وراحة ورضا. والحب إذا كان متبادلا من الطرفين سكنت النفس واطمأنت. قالت إحدى النساء لزوجها: أسأل الله الذي قسم بين العباد معايشهم أن يقسم الحب بيني وبينك. أدعو الذي صرف الهوى مني إليك ومنك عني أن يبتليك بما ابتلاني أو يسل الحب عني. وقال آخر: فيا رب إن لم تقسم الحب بيننا بشطرين فاجعلني على هجرها جلدا، وأعقبني السلوان عنها ورد لي فؤادي من سلمى أثبك به حمدا. مسموع صوت المعرفة. دواء للحب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، عندنا يتيمة قد خطبها رجلان موسر ومعسر، وهي تهوى المعسر ونحن نهوى الموسر. فقال: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. مسموع صوت المعرفة. قصص حب لا تنسى. امرأة غير عادية كانت تكبره ب15 عاما، قدم لها كل الحب والإخلاص، ولم يكن فارق العمر بينهما يقف أمام احترامها وإكبارها له، بل كانت المرأة والحبيبة والأم والصديقة التي تقف إلى جانبه وتسانده في أشد الأوقات وأكثرها حلكة. قدمت له كل ما يمكن أن تقدمه المرأة لرجل، تفهمت واحتوت وكانت له خير عون. حينما تفرغ عليه الصلاة والسلام قبيل بعثته للتفكر والتأمل، فلم تلمه على خلوته ولم تعاتبه على بعده عنها في الغار، بل لم تكن تساورها ذرة شك فيما يفعل وقت غيابه عنها. وعندما أتاها خائفا يرتعد ليلة نزول الوحي أول مرة، طمأنته بقولها: كلا والله لا يخزيك أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. وكانت أول من آمن به تثبته وتشد من أزره وتنصره، سيدة أحبته حبا كانت ثمرته ذرية الحبيب المصطفى، كانت الحبيبة والأم والزوجة الذكية الصابرة على كل المحن التي مر بها زوجها المصطفى. إنها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. إخلاص وحب. بعد موتها بسنة تأتي امرأة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وتقول: يا رسول الله، ألا تتزوج؟ فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: وهل بعد خديجة أحد؟ ذكرتني بها. كان يوم فتح مكة والناس ملتفون حول الرسول عليه السلام، كان يوما مشهودا حافلا صاخبا، وقريش كلها تأتي إلى النبي الكريم ليعفو عنها. ومن بعيد تلوح سيدة عجوز قادمة فيترك عليه السلام الجمع ويذهب إليها يجلس معها بعد أن يخلع عباءته الطاهرة ويفرشها للسيدة لتجلس عليها. فأي احترام، ومن هي هذه السيدة المهمة؟ ويثير الأمر حفيظة السيدة عائشة حبيبة الحبيب التي اشتهرت بغيرتها عليه وشدة حبها وتعلقها به، وتثور في نفسها أسئلة شتى شأن أي امرأة طبيعية تهتم لأمر زوجها وتسأله عن تلك السيدة التي أعطاها من وقته واهتمامه ليجلس يجاذبها الحديث في يوم حافل كهذا. فيقول عليه السلام: هي صاحبة خديجة. وكأي امرأة تسأل زوجها: وفيما كنتم تتحدثون يا رسول الله؟ فقال عليه السلام: كنا نتحدث عن أيام خديجة. ذلك هو الوفاء والحب الذي بقي ولم ينتهي بانتهاء حياة أحد الطرفين. يحكى أن رجلا مرضت حبيبته فعادها، فمرض من وقته وعوفيت حبيبته، ثم جاءت تزوره فعوفي من وقته وأنشد: مرض الحبيب فعدته، فمرضت من حذري عليه، وأتى الحبيب يعودني فبرئت من نظري إليه. تصريح بالحب. بعد حوالي سنتين من وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، جاء الوحي من الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم يحمل إليه بشرى الزواج من عائشة بنت الصديق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: أريتك في المنام 3 ليال، جاءني بك الملك في سرقة من حرير فيقول: هذه امرأتك. فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضي. وقد سكنت رضي الله عنها في حجرة ملاصقة لمسجده الشريف، كثر نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم فيها حتى عرفت بمهبط الوحي. وفي بيت النبوة كان لعائشة رضي الله عنها منزلة خاصة في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم لم تبلغها واحدة من زوجاته، وهي التي صرح بحبها أمام أصحابه. أول حب. قال أنس رضي الله عنه: أول حب كان في الإسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. يرويه الشيخان عن عمرو بن العاص أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال: من الرجال. قال: أبوها. وكان عليه السلام يصرح بهذا الحب أمام أصحابه، فكم رجل اليوم في الألفية الثانية بعد الميلاد يصرح بحبه لزوجته؟ بل إن الكثيرين ممن أمرضت الحضارة قلوبهم يتبجحون فيقولون إن الزواج مقبرة الحب، ذلك الزواج الذي لم يكن قد بني على أسس وقيم ربانية، بل كانت دعائمه ولبناته دنيوية مهترئة. حب ما بعده حب. كانت السيدة عائشة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام: كيف حبك لي؟ فكان عليه الصلاة والسلام يقول: كعقدة الحبل، أي عقدة متينة جدا لا تفك. فكانت بين الحين والآخر تسأله: يا رسول الله، كيف العقدة؟ لتطمئن؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: على حالها، العقدة على حالها. جمع ريقها بريقه. عن ذكوان أن عائشة كانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وإن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته، ودخل علي عبد الرحمن ابن أبي بكر وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته فأمره. وفي رواية ثانية: فقدمته ونفضته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه. وفي رواية ثالثة: فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. حبيبة الحبيب. ذكرت السيدة عائشة عن نفسها 10 خصال فضلت فيها عن باقي أمهات المؤمنين. قالت: لم ينكح امرأة أبواها مهاجران غيري، ولم ينكح بكرا قط غيري، وجاء جبريل بصورتي من السماء في حريرة وقال: تزوجها فإنها امرأتك. وكنت أغتسل أنا وهو عليه السلام في إناء واحد، ولم يفعل ذلك بأحد من نسائه غيري، وكان يصلي وأنا معترضة بين يديه، ولم يفعل ذلك بأحد غيري، وكان ينزل عليه الوحي وهو معي، ولم يفعل ذلك بأحد غيري، وقبض الله تعالى نفسه وهو بين سحري ونحري، ومات في الليلة التي كان يدور علي فيها، ودفن في بيتي، وأنزل الله عز وجل براءتي من السماء. لله درك يا عائش، كما كان الحبيب يناديك تحببا وتقربا، لله درك يا حبيبة الحبيب، لله درك زوجة علمت الزوجات فن الحب والغيرة وحتى الخصام. ها هو النبي الكريم يخاطبها بلينه وهدوئه المعهودين عنه عليه السلام، فيقول: إني لأعلم إن كنت عني راضية أو كنت مني غضبا. فتقول: ومن أين تعرف؟ يرد عليه السلام: إذا كنت عني راضية قلت: لا وربي محمد، وإن كنت مني غضبا قلت: لا وربي إبراهيم. وذلك هو الأدب حتى في الخصام من المحبوب، في الوقت الذي تفوقت فيه نساء اليوم على أعلى مستويات الردح بالبلد شغل حواري عند أقل زعلة. وفي الغيرة كانت رضي الله عنها مدرسة لكل النساء، فهي المرأة التي تحب زوجها وكيف لا، وهو خير البشر. فها هو في لحظة صفاء بين زوجين يحدثها ويذكر لعائشة خديجة، فتتحرك الغيرة في نفسها، فحبيبها يتذكر زوجته المتوفاة، وهي إن لم تكن تنكر فضلها إلا أنها تريد أن تكون سيدة قلبه وفؤاده، فتقول له: ما لك تذكر عجوزا أبدلك الله خيرا منها؟ تعني نفسها. فيقول لها: لا والله ما أبدلني زوجا خيرا منها، آمنت بي حين كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء. قالت عائشة رضي الله عنها في نفسها: لا أذكرها بعدها أبدا. عشق هارون الرشيد جارية من جواريه فأرادها، فقالت: إن أباك مسني. فشغف بها وقال فيها: أرى ماء وبي عطش شديد، ولكن لا سبيل إلى الورود، أما يكفيك أنك تملكيني وأن الناس عندي كالعبيد، وأنك لو قطعت يدي ورجلي لقلت من الرضا أحسنت زيدي. وكذلك تحبه الأشياء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. رواه البخاري. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها إليه، كانت تئن أنين الصبي الذي يسكن. قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. رواه البخاري. وزاد في سنن الدارمي بسند صحيح قال: أما والذي نفس محمد بيده، لو لم ألتزم لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن. حب ويأس. يروي الأصمعي: بينما أنا أسير في البادية إذا بحجر مكتوب عليه: أيا معشر العشاق بالله خبروا، إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع؟ فكتبت تحته: يداري هواه ثم يكتم سره، ويخشع في كل الأمور ويخضع. ثم عدت في اليوم التالي فوجدت مكتوبا تحته: فكيف يداري والهوى قاتل الفتى، وفي كل يوم قلبه يتقطع. فكتبت تحته: إذا لم يجد صبرا لكتمان سره فليس له شيء سوى الموت أنفع. ثم عدت في اليوم الثالث فوجدت شابا ملقا تحت ذلك الحجر ميتا، لا حول ولا قوة إلا بالله، وقد كتب قبل موته: سمعنا أطعنا ثم متنا فبلغوا، سلامي على من كان للوصل يمنع. وحكى الأصمعي أيضا: بينما أنا نائم في بعض مقابر البصرة إذ رأيت جارية تندب على قبر وتقول: بروحي فتى أو في البرية كلها، وأقواهم في الحب صبرا على الحب. قال: فقلت لها: يا جارية، بما كان أوفى البرية وبما كان أقواها. فقالت: يا هذا، إنه ابن عمي، هواني فهويته، فكان إن أباح عن نفوه، وإن كتم لاموه. فأنشد بيتي شعر وما زال يكررهما إلى أن مات، والله لأندبه حتى أصير مثله في قبر إلى جانبه. فقلت: يا جارية، فما البيتان؟ قالت: يقولون لي: إن بحت قد غرك الهوى، وإن لم أبح بالحب قالوا تصبرا. فما لامرئ يهوى ويكتم أمره من الحب إلا أن يموت فيعذرا. ثم إنها شهقت شهقة فارقت روحها الدنيا. يقول مجنون ليلى: قالت: جننت على ذكري، فقلت لها: الحب أعظم مما بالمجانين، الحب ليس يفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في الحين. عندما يحب الفارس. لطالما تناولت سينما الأبيض والأسود قصة ابن الجنين الفقير الذي أحب ابنة الباشا، أو قصة الشاب العصامي الذي ينتمي لأسرة متواضعة يحب ابنة الثري رجل الأعمال الكبير، وصراع كبير يدور في فلك ذلك الحب، صراع بين السيادة والقوة من جهة، وبين الضعف والعبودية من جهة أخرى، بين المال والثروة، وبين الفقر والعفة. تلك السيناريوهات التي شطح بها خيال الكتاب تجد لها في تاريخنا العربي قصة خالدة تغنى بها الشعراء وألهبت خيال الكتاب. هو رجل لا يضاهيه أحد من رجال بني قومه، شهم مقدام، حباه الله قوة وبأسا، لا طاقة لأحد بمثلهما، وهي ابنة عمه التي شغف بها حبا وأذابت قلبه صدأ وجفاء. تعلق قلبه بها، لكن أمرا واحدا يحول بينهما، فهو ابن الجارية الحبشية، عبد في زمن العبودية، وإن كان أبوه من سادات قومه إلا أنه لم يعتق وتركه يكتوي بنار الرق. إنه عنترة، عنترة بن شداد، فارس بني عبس، بطل حرب داحس والغبراء. وسرى السواد إلى عنترة من أمه، ورفض أبوه الاعتراف به خضوعا لتقاليد المجتمع الجاهلي التي تقضي بإقصاء أولاد الإماء عن سلسلة النسب التي كان العرب يحرصون على أن تظل صافية خالصة نقية، إلا إذا أبدى أحد هؤلاء الهجناء امتيازا فإن المجتمع الجاهلي لم يكن يرى في هذه الحالة ما يمنع من إلحاقه بأبيه. وعندما أبدى عنترة شجاعة فائقة في إحدى الغارات على بني عبس ورد المغيرين عنها، انتزع اعتراف أبيه به فألحقه بنسبه واتخذ مكانه في صفوف الفرسان الذين يشار إليهم بالبنان. وقد دفع عنترة عن نفسه ما أنيط بها من ذل ومهانة ببطولة ونجابة أبداهما في قومه. ولما أراد عنترة خطبة عبلة رفض عمه ذلك بحجة أصله وعرقه غير العربي. وبعد أن ذاع صيته وانتشرت قصة حبه لعبلة، طلب عمه طلبا تعجيزيا سدا للسبل في وجهه، الفناقة من نوق النعمان بن المنذر، تلك النوق المعروفة بين العرب بالعصافير المهر، لتكون مهرا لعبلة. وكان الطريق لتلك النوق معبدا بالمصاعب والأهوال الجسام، أهوالا كان الخلاص منها بعد ملحمة من البطولات الخارقة التي ظلت حتى عصرنا الحاضر مادة تغذي قصص الحكوات وخيال المسرح الملحمي. ووقع عنترة في الأسر، وكان خلاصه منه بأعجوبة. لم تنتهي قصة عنترة بالزواج من عبلة، ولم يصدقه عمه الوعد، لكنه وكأي محب معذب تراوح بين الصد والوعد وبين الجفاء وقلة ذات اليد. أضناه حبها، فما عرفت امرأة إلى قلبه طريقا. لم ينكسر قلب عنترة ويستكن، ولم يثنه صد عمه وابنة عمه له، بل لقد تحول كل ذلك إلى بطولة وإقدام ونار مستعرة في مواجهة الأعداء والمغيرين، حتى عد عنترة فارس فوارس العرب. هكذا يكون الحب حين يتحول إلى طاقة إيجابية ويجعل من الإنسان شعلة لا جسدا هائما. والروح سارحة في ملكوت من سلب القلب وأذاب اللب، وليس الصد في الحب يقتل الرجال ويقعدهم، وإنما هو يشحن هممهم نحو أعمال أكبر ومسائل تشغلهم وتسليهم. انشغل عنترة ببطولاته، وقد كان عفيفا يشهد لذلك قوله: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، إني امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها. وهو في حبه مخلص وعفيف: وما شاق قلبي في الدجى غير طائر ينوح على غصن رطيب الرند، به مثل ما بي فهو يخفي من الجوى، كمثل الذي أخفي ويبدي الذي أبدي، ألا قاتل الله الهوى كم بسيفه قتيل غرام لا يوسد في اللحد. ذلك هو عنترة، وتلك كانت حكايته مع حبه الخالد عبلة، ذلك الحب الذي أسدل عليه الستار بعد موت عنترة، ولم ينتهي كما كان يحب ويتمنى، حبا عاش في قلبه وملأ عليه جوانحه، حبا خلده هو بشعره. أما عبلة التي يقال إنها تزوجت بغيره، لن تذكر أبدا ولم تذكر في كتب التاريخ إلا مقترنة به، فهي التي صدته ورفضته زوجا، لن يذكر اسمها للأجيال إلا مقترنا باسمه. أليست مفارقة وسخرية عجيبة؟ كانت امرأة عمران بن حطان من أجمل النساء وجها، وكان هو من أقبح الناس وجها، فقال لها يوما: أنا وإياك في الجنة إن شاء الله تعالى. فقالت له: وكيف ذلك؟ فقال: لأنك أعطيت مثلي فصبرت، وأعطيت مثلك فشكرت، والصابر والشاكر في الجنة. عشق وفراق، كغيرها من قصص الحب العذري، بكلمات قليلة يتم تلخيصها: حب وهيام ووجد وسهد يترجم شعرا تغنيه العرب وتتناقل أخباره الركبان، ثم فراق وألم ولوعة وضنا. وينضم جميل لموكب المغرومين المحرومين صريعا لقلبه وعشقه الذي أبلاه جسدا وأسال على لسانه أعذب الكلمات والمشاعر. هو من بني ربيعة، نشأ بين مكة والمدينة في منطقة تسمى وادي القرى. ومنذ صغره عشق بثينة التي ملأت قلبه عشقا، وعاش طيفها معه فلم يفارقه منذ الصغر. ولما كبر قرر خطبتها ليقف أهله في وجهه ويمنعه عنها، وكذلك فعل أهلها لأنه شبب بها شعرا، وما كان له إلا الشعر مسليا لما به من الوجد. لا والذي تسجد الجباه له، ما لي بما دون ثوبها خبر، ولا بفيها ولا هممت بها، ما كان إلا الحديث والنظر. كان حبه لبثينة عفيفا يخلو من التعريض والتشهير، وإنما يصف ما يلاقيه من وجد ولوعة، ويجسد حالة حب راقية لم تجد من يأخذ بيدها ويظللها. ولطالما قيل إن الحب داء ودواءه الزواج، ذلك ما كان جميل يرومه ولم يجده، فازدادت علته علة وسقما على سقم. ولما انتشر شعره وذاع، جمع أهل بثينة له جمعا ليأخذوه، فحذرته بثينة منهم فتخفى وهجا قومها، فاستعدوا عليه مروان بن الحكم، وهو آنذاك والي المدينة، الذي نذر لا يقطعن لسانه فرحل، وقال فيه: أتاني عن مروان بالغيب أنه مقيد دمي أو قاطع من لساني، ففي العيش منجاة وفي الأرض مذهب، إذا نحن رفعنا لهن المثانيا، ورد الهوى اثنان حتى استفزني، من الحب معطوف الهوى من بلاديا. وبقي جميل خارج دياره حتى عزل مروان عن المدينة، فانصرف على بلاده وكان يرى بثينة سرا. قال كثير: قال لي جميل يوما: خذ لي موعدا مع بثينة. قلت: هل بينك وبينها علامة؟ قال: عهدي بهم وهم بوادي الدوم يرحضون ثيابهم. فأتيتهم فوجدت أباها قاعدا بالفناء، فسلمت، فرد وحادثته ساعة حتى استنشدني فأنشدته. وقلت لها: يا عز أرسل صاحبي على نأي دار والرسول موكل، بأن تجعلي بيني وبينك موعدا، وأن تأمري بالذي فيه أفعل، وآخر عهد منك يوم لقيتني بأسفل وادي الدوم والثوب يغسل. فضربت بثينة جانب الستر وقالت: اخسأ. ولما تساءل والدها قالت: كلب يأتينا إذا نام الناس من وراء هذه الرابية. قال: فأتيت جميلا وأخبرته أنها وعدته وراء الرابية إذا نام الناس. وتوسلت بثينة لجميل أن يرحل إلى مصر بعد أن أهدر أهلها دمه، فاضطر إلى ذلك، وهو الذي لم يكف عن حبها حتى بعد أن تزوجت. ويروي ابن عياش قائلا: خرجت من تيماء فرأيت عجوزا على أتان أنثى الحمار، فقلت: من أين أنت؟ قالت: من عذرة. قلت: هل تروين عن جميل ومحبوبته شيئا؟ فقالت: نعم، إنا لعلى ماء بئر الجناب، وقد اتقينا الطريق واعتزلنا مخافة جيوش تجيء من الشام إلى الحجاز، وقد خرج رجالنا في سفر وخلفوا عندنا غلمانا أحداثا، وقد انحدر الغلمان عشية إلى صرم لهم قريب منا ينظرون إليهم ويتحدثون عن جوار منهم، فبقيت أنا وبثينة إذا انحدر علينا منحدر من هضبة حذاءنا فسلم ونحن مستوحشون، فرددت السلام ونظرت فإذا برجل واقف شبهته بجميل، فدنا فأثبته فقلت: أجميل؟ قال: إي والله. قلت: والله لقد عرضتنا ونفسك شرا، فما جاء بك؟ قال: هذه الغول التي وراءك، وأشار إلى بثينة. فقمت إلى سقاء فصببت له في قدح ماء باردا وناولته، فشرب وتراجع، ثم قلت له: لقد جهدت، فما أمرك؟ فقال: أردت مصر، فجئت أودعكم وأسلم عليكم، وأنا والله في هذه الهضبة التي ترين منذ 3 ليال أنظر أن أجد فرصة، حتى رأيت منحدر فتيانكم العشية فجئت لأحدث بكم عهدا. فحدثنا ساعة ثم ودعنا وانطلق، فلم نلبث إلا يسيرا حتى أتانا نعيه من مصر. ومات جميل صريع الهوى، ليبقى شعره نابضا بمساحات كبيرة من الوجد والعشق العذري. لقد ذرفت عيني وطال سفوحها، وأصبح من نفسي سقيما صحيحها. ألا ليتني نحيا جميعا وإن مت، يجاور في الموتى ضريحي ضريحها. فما أنا في طول الحياة براغب، إذا قيل قد سوى علي صفيحها. أظل نهاري مستهاما ويلتقي مع الليل روحي في المنام وروحها. فهل لي في كتمان حبي راحة؟ وهل تنفعني بوحة لو أبوحها؟ عاتكة بنت عمرو. تزوج عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عاتكة بنت عمرو بن نفيل، وكانت من أجمل نساء قريش، وكذلك كان عبد الرحمن من أحسن الرجال وجها وأبرهم بوالديه. أحبها عبد الرحمن حبا شديدا ظاهرا، فثقل ذلك على أبيه الذي قال له: يا بني، إني أرى هذه المرأة قد أذهلت رأيك وغلبت على عقلك، فطلقها. ولكن عبد الرحمن كان قد تعلق بها قلبه وشغفت بها نفسه، فأبى قائلا: لست أقدر على ذلك. قال أبوه: أقسمت عليك إلا طلقتها. والموقف عند أبي بكر مبرر، وهو لمصلحة أعظم من مصلحة بناء بيت وأسرة وإبقاء على حب بين قلبين. فعبد الرحمن يافع مال قلبه، فخشي عليه الأب الرحيم أن تسوقه المشاعر فتغلب على عقله ورأيه. والإسلام آنذاك بحاجة لرجال ورجاحة في الرأي والقرار. لم يقدر عبد الرحمن على مخالفة أبيه فطلقها، ثم جزع عليها جزعا شديدا، وامتنع عن الطعام والشراب، حتى قيل لأبي بكر: أهلكت عبد الرحمن. فمر به يوما وعبد الرحمن لا يراه، مضطجع في الشمس ينشد: فوالله لا أنساك ما ذر شارق، وما ناح قمري الحمام المطوق. فلم أرى مثلي طلق اليوم مثلها، ولا مثلها في غير شيء يطلق. لها خلق عفو ودين ومحتد، وخلق سوي في الحياء ومنطق. فسمعه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال له: راجعها يا بني. فراجعها وأقامت عنده حتى قتل عنها يوم الطائف، فجزعت عليه جزعا كبيرا وقالت ترثيه: فآليت لا تنفك نفسي حزينة، عليك ولا ينفك جلدي أغبرا، فتى طول عمري ما أرى مثله، فتى أكر وأحمى في الهياج وأصبرا، إذا شرعت فيه الأسنة خاضها إلى القرن حتى يترك الرمح أحمرا. ومن طريف ما يروى عن عاتكة أنها تزوجت بعد عبد الرحمن عمر بن الخطاب فترة خلافته، ولما قتل عمر جزعت عليه جزعا شديدا، ثم تزوجت بعده الزبير بن العوام، ثم قتل عنها الزبير، قتله عمرو بن جرموز بوادي السباع وهو نائم، ثم تزوجت بعده محمد بن أبي بكر فقتل عنها بمصر، فقالت: لا أتزوج بعده أبدا، إني لأحسبني أني لو تزوجت جميع أهل الأرض لقتلوا عن آخرهم. قالت ليلى العامرية في قيسها: لم يكن المجنون في حالة إلا وقد كنت كما كان، لكنه باح بسر الهوى، وإنني قد ذبت كتمانا. مسموع صوت المعرفة، قصص من الواقع، مشاهد من الواقع. رغم أننا نحيا حياة مليئة بالماديات ومتخمة إلى حد بعيد، ورغم أن علاقاتنا الإنسانية خرجت في كثير من حيثياتها عن مفردات الحب والعفة، وأقحمت في دوامة من المفردات التي تتعلق بالمصالح والأرقام والحسابات القميئة، إلا أنني وجدت هامشاً للحب في بعض الدفاتر البيضاء، وشكلت بعض التجارب بالنسبة لي نماذج حب ما مات ولم تطحنه دوامة الحياة. غير عادي، تعلم تماماً أنه قد مات، بل لقد وقفت عند رأسه وهم يوارونه تحت التراب. كانت قد قبلته قبلة الوداع وهي تدرك أنه لن يردها على غير عادته، تدرك أنه لن يبتسم لها مثل كل مرة، لن يحتضنها ولن يهمس في أذنها كلمات الحب الدافئة، لن يخطف قبلة من وجنتها السمراء خلسة قبل أن يقتحم الأولاد الغرفة، ولن يناكفها بعد الآن مناكفة المحبوبة. تعلم تماما أنه قد مات، لكنها أقسمت لي أنه يزورها كل ليلة، يبتسم لها، يحتضنها كعادته، ويهمس في أذنها كلمات الحب الدافئة، يخطف قبلة من وجنتها السمراء قبل أن يقتحم الأولاد الغرفة ويناكفها مناكفة المحبوبة. تعلم تماما أنه قد مات. تدعو له قبل أن تنام وتشكر الله أنه رغم الموت لم يتركها. كان زوجا غير عادي، تفوق على كل البشر. أنشد أحدهم: وددت من الشوق المبرح أنني أعار جناحي طائر فأطير، فما لنعيم ليس فيه بشاشة، وما لسرور ليس فيه سرور، وإن امرأ في بلد نصف قلبه ونصف بأخرى غيرها لصبور. سحر وعصام لم تكن قد رأته من قبل، كان عريسا تقليديا ترددت كثيرا قبل الموافقة على الخطوبة، فلم يكن يشبهها في شيء، ولطالما قالت لها أمها: لن تتزوجي نسخة عنك، لابد أن تكونا مختلفين في الطبائع حتى تتلون الحياة وتصبح أجمل. نعم، ولكن ليس عكسي تماما. وبكثير من الصبر ترد أمها: وكيف عكسك؟ لتجيب على عجل: أنا عصبية وهو هادئ جدا، أنا نارية أحب الحركة والفسح وهو بارد بيتوتي، أشعر وكأنه يكبرني 20 سنة رغم أن الفارق بيننا أقل من 5 سنوات. تتنهد الأم وتقول: استخيري واسألي الله أن يلهمك الصواب. واستخارت مرة واثنتين وثلاثة، وفي كل مرة كانت ترى إشارات بالموافقة. وها هي تجلس معه وحدهما لأول مرة بعد الخطوبة. سحر، كم تحفظين من كتاب الله؟ فاجأها سؤاله الذي لم تتوقعه في هذه الجلسة. نظرت إليه بدهشة، وعلى الفور قرأ أفكارها وتابع: فوجئت بسؤالي. ودون أن ينتظر الإجابة تابع: توقعت أن أسألك ما اللون الذي تحبينه؟ وما أكلتك المفضلة؟ كأي عريس يكتشف ميول عروسه في أول جلسة بينهما بعد عقد القران. ولكن كل ذلك لا يهمني، ما يهمني حقا هو أن نعمل معا في هذه الدنيا لنكون زوجين في الجنة إن شاء الله. أخفضت رأسها وتمتمت: أحفظ قصار السور، صحيح أنا متدينة، إلا أن الدراسة والحياة تشغلاني عن الحفظ. وأنت يا عصام؟ بحمد الله أحفظه كاملا. كاملا؟ صاحت بتعجب. ألم تخبرك أختي وزوجة أخي؟ لقد أتممت حفظه بعد وفاة والدتي، ورجوت الله أن ألبسها تاج الوقار يوم القيامة، وقد أعانني الله بفضله، وأرجو أن يكرمك أنت بحفظه. أنا؟ يا ليت. ربت على يدها وقال بحنو لم تعهده: ما رأيك أن نضع أمامنا هدفا ونسعى لتحقيقه؟ وكخطوة أولى لنقول: إننا لن نتزوج إلا بعد أن أساعدك على حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم، وأنا وشطارتي كأستاذ. وبسرعة وافقت، واعتبرتها فرصة جيدة للتعرف عليه أكثر ولتقترب منه أكثر، وأعلن ذلك لوالديها ولعائلته، ونظم معها برنامجا للحفظ وبرنامجا للمراجعة والتثبيت، وتولى متابعتها ورعايتها ليتم معها ما اشترطه على نفسه مهرا لها حين قال: سيكون ذلك مهري لك، فالمال وما اتفق عليه أبوانا لإرضاء الناس، لكن مهري لك سيكون لإرضاء ربي وإرضائك أنت بإذن الله. كان في كل يوم يكبر في عينها أكثر وتتعلق به أكثر وأكثر، حتى صارت تشكر الله أن هداها للموافقة عليه، وأن يسر لها الارتباط بشاب يعز وجوده في زمان كهذا. كان حانيا حريصا عليها، أصبح عصام كل حياتها والدافع الذي يشحنها بطاقة إيجابية لم تعهد لها في نفسها مثيلا. ومضت الأيام لتشعر أن فيها أشياء جديدة تنمو ما كانت من قبل، اهتمامات جديدة، رغبات جديدة، طاقة إيمانية غريبة تزداد وتكبر مع الأيام. لم يكن عصام كغيره من الشباب، كانت تشعر أنها تتعلم منه أشياء جديدة في كل يوم يزورها فيه، حتى أن والدها صرح لها ذات مرة: لا شك أن الله يحبنا إذ رزقنا بنسب كنسب عصام، أنا الآن مطمئن أنك في أيد أمينة، الحمد لله. ليس من السهل أن تجد لابنتك عريسا يكون لك ابنا في الوقت ذاته وتأمنه على قطعة من فؤادك. وجرت الأيام أياما حتى أتمت سحر حفظ الأجزاء العشرة. كانت فترة الحفظ تلك كافية لتتعرف بعصام أكثر، ولتقتنع أنه وكما كان أستاذا رائعا سيكون وبلا شك زوجا رائعا. هاتفته بعد صلاة العشاء وأخبرته أنها أتمت حفظ الجزء العاشر وأنها راجعت الأجزاء السابقة، فهتف فرحا: إذن استعدي يا عروس، غدا إن شاء الله سآتيك لأختبرك، ثم يكون لنا حديث في مسائل الزواج وترتيباته. وهو كذلك، إلى اللقاء غدا. سحر: نعم. أريد أن أقول شيئا قبل أن تقفل الخط. ماذا؟ أحبك، أنت حقا أروع من قابلت في حياتي، أحبك. أطرقت وقالت على خجل: وأنا أيضا أحببتك رغما عني. في الصباح الباكر رن جرس الهاتف في منزل أهل سحر. هرعت هي إلى السماعة، فقد كان والدها نائمين. كان صوت أبي عصام يصل إليها ذاويا مرتجفا متقطعا: لقد وقع عصام وهو في طريقه إلى المسجد لصلاة الفجر، وقع على شقه الأيمن ومات عصام. يروى عن المأمون أنه قال في رثاء جارية أحبها: اختلست ريحانتي من يدي، أبكي عليها آخر الأبد. كانت هي الأنس إذا استوحشت نفسي من الأقرب والأبعد، وروضة كان بها مرتعي، ومنهلا كان بها موردي. كانت يدي كان بها قوتي، فاختلس الدهر يدي من يدي. أم البنات، صخب، ضجيج، فوضى، كانت تلك أقل المفردات التي يمكن أن يصف بها المرء حال منزلنا. إخوتي يتكدسون بعضهم فوق بعض بعد أن ضاقت بنا ساعة المنزل، فوالدتي سهل الله لها أمرها في كل عام تهدينا مولودة جديدة تحرمنا هدوء الحياة وبساطة العيش. ولا مشكلة لديها ما دام أبي ينفق وفي المال بحبوحة، وهي ربة منزل فلا عمل لديها ولا وظيفة إلا محاولات غير يائسة لإنجاب الذكر. وفي كل مرة يشاء المولى أن يكون الطفل أنثى. لم ينفد صبر والدتي حتى بعد أن أصبحنا 9، ولطالما قال لها أبي مازحا: بسيطة، لم يبق الكثير لتصبح عندي دستة. وبعد تنهدة يضيف: الله المستعان. ولطالما نصحها أيضا: يا بنت الحلال، البنات نعمة، والله يقدرنا على تربيتهن، وأنا أحبك وأخاف على صحتك. وكما قلت سابقا، لم تكن لدى أمي مشكلة، فمسؤولية الصغرى فينا تقع على التي تكبرها، وعلى عاتقي أنا مسؤولية المواليد الجدد. وبحكم أنني الكبرى فقد تعلمت الأمومة باكرا. كانت أمي تحب أبي حبا شديدا وتريد أن تبذل كل ما بوسعها لإسعاده، ورغم أن أبي كان يكنى بأبي مراد منذ كان شابا في مقتبل عمره، إلا أنه لم يطلب من والدتي يوما أن ترهق نفسها بمحاولات لإنجاب مراد. كان راضيا بما قسمه الله له، أو أنه كان يشعرنا بذلك. أشفق على أمي التي تجلد نفسها بمحاولة عاشرة هذه المرة، مخافة أن يتزوج أبي بأخرى، نزولا عند نصيحة عمتي التي كان رأيها في الموضوع مضحكا. زوجتك بان ثمرها، فهي أم البنات. كانت أمي تعلم بنصائح عمتي، فأثر زياراتها لنا يبدو جليا على سلوك والدي الذي يبدأ بالتذمر من المسؤوليات الملقاة على عاتقه ومن محاولات أمي لإنجاب الولد، تلك المحاولات التي لا تزيد الأمر في رأيه إلا سوءا وتضيف فوق الهم هما وتماما. كما كان أثر الزيارة يبدو على والدي، كان يرتسم على وجنتي أمي دموعا حارة. ليلة أمس سمعت والدتي تحدث صديقتها في الهاتف: أحبه وأفعل كل ما أفعله لإسعاده، وأنا أعلم أنه يتمنى ولدا ويخفي مشاعره عني، يصبرني ويواسيني، ولكني سأفعل ما بوسعي وأدعو الله أن يرضيني. صمتت برهة وأضافت: يصيبني رعب كلما فكرت أنه قد يتزوج بأخرى لتنجب له ولدا، ماذا أفعل؟ وها هي أمي في حملها العاشر، لم يبقى بينها وبين الولادة إلا شهور قليلة. لم تشأ أن تعرف نوع الجنين، مخافة أن تخبرها الطبيبة أنه بنت. كنت أشعر بأنها متعبة جدا، تكابر على نفسها وتتجلد لتظهر للآخرين قوية وسعيدة، ولكني أعلم أنها في رعب حقيقي كلما اقترب موعد الولادة. كنت أحاول مساعدتها بقدر استطاعتي، لكنها بدت لي عصبية جدا، لا تغفر لنا على غير عادتها أقل الأخطاء، وكثيرا ما أقفلت على نفسها باب غرفتها، لا تريد أن تكلم أحدا. وذات يوم استيقظت على صوت سعال والدتي وحشرجة شديدة في صدرها. هرعت إلى غرفتها، كانت تتنفس بصعوبة، طلبت مني أن أتصل بوالدي ليحضر الطبيبة. كانت تخشى على حياة الجنين أكثر من قلقها على حياتها هي. قالت الطبيبة بعصبية: أخبرتها أن الحمل لا يجوز في مثل حالتها، لكنها أصرت على ذلك. أي حالة؟ سأل أبي بدهشة. ردت الطبيبة باستغراب: ألم تخبركم أن لديها مشكلة في القلب ظهرت بعد ولادتها لآخر بناتك؟ لطالما نصحتها أن تراعي صحتها، فهي ما شاء الله عندها 9 وردات. أخذ أبي يضرب كفا بكف بعد أن عقدت الصدمة لسانه. لم تخبرنا أمي بما أصابها خشية أن تفوت على نفسها محاولتها العاشرة، تلك المحاولة التي كانت آخر محاولاتها لإثبات حبها وحرصها على أبي. أنجبت أمي مرادا الذي كان مراد العائلة كلها، وكان ثمنه غاليا جدا، غاليا بقدر حياة أمي التي لم تعش بعد ولادته سوى ساعات. جاءت بدوية إلى أخت لها فقالت: كيف بك من حب فلان؟ قالت: حرك والله حبه الساكن وسكن المتحرك. ثم قالت: فلو أن ما بي بالحصى فلق الحصى، وبالريح لم يسمع لهن هبوب، ولو أنني أستغفر الله كلما ذكرته لم تكتب علي ذنوب. فقالت البدوية: والله لأسألنه كيف هو من حبك. فجاءته فسألته فقال: إنما الهوى هوان، ولكنه خلف باسمه، وإنما يعرف ذلك من استبكته المعالم والطلول. وقد قالوا: العشق هو الداء الدوي الذي تذوب معه الأرواح، ولا يقع معه الارتياح، بل هو بحر من ركبه غرق، فإنه لا ساحل له ولا نجاة منه. وهو الذي قال فيه القائل: وما أحد في الناس يحمد أمره فيوجد إلا وهو في الحب أحمق، وما أحد ما ذاق بؤس معيشة فيعشق إلا ذاقها حين يعشق. سلمى وسارة. منذ كانتا طفلتين لم تفترقا أبدا، كبرتا معا كأختين، حتى أنهما بدتا أختين فعلا. لم تكن سلمى تجد السرور ما لم تكن معها سارة. صحيح أنهما تسكنان في الحي ذاته، إلا أنهما تمضيان أغلب الوقت معا، تأكلان معا، تدرسان معا، تلعبان معا، وتتوسل كل منهما لأمها كي تنامان معا. لم تختلفا يوما قط. وقد زاد من قوة علاقتهما أن والدتيهما تعرفان بعضهما جيدا، ولأنهما في الصف ذاته وفي المدرسة ذاتها، فقد كادتا لا تفترقان إلا ساعة قليلة، حتى أن معظم المعلمات في المدرسة اعتقدن أنهما أختان، وكنا يخلطن بينهما في كثير من الأحيان. اتفقت سلمى وسارة على أن تحفظا كتاب الله تعالى معا، وأن تراجع كل منهما حفظ الأخرى، وبدأتا فعلا بذلك. وفي درس التربية الإسلامية كانت المعلمة تتحدث عن الأخوة في الله، وطلبت من الطالبات أن يقمن بتطبيق الدرس عمليا، فأعلنت سلمى وسارة أخوتهما أمام الجميع، وتعانقتا عناقا ألهب حماس الزميلات فقمن يقلدنهن. كانتا تتقاسمان كل شيء معا حتى الأحلام. سنتزوج أخوين، قالت سلمى، وسنشترط عليهما أن نسكن في العمارة نفسها، ردت سارة، ويرزقك الله بنتا وولدا، وأنا كذلك، فنزوج ابني لابنتك وابنتك لابني، تابعت سلمى بعد ضحكة. ياه، تنهدت سارة وأردفت، ونصبح عجوزتين معا، جدات للأحفاد أنفسهم. ويتعالى ضحكهما وتكبر أحلامهما، ثم تصمت سلمى وتقول بلهجة حادة: هل تعرفين ما هو حلم الحقيقي؟ ما هو؟ أن يكتبنا الله من أهل الجنة معا على سرر متقابلين. تنهدت سارة وغرورقت عيناهما وتعانقتا. على غير العادة لم تحضر سلمى اليوم إلى المدرسة. قلقت سارة قلقا شديدا، وما أن انتهى الدوام المدرسي حتى سارعت إلى منزل أختها في الله، قرعت الباب وانتظرت طويلا، لكن لا أحد. سمعها أحد الجيران لتأتي المفاجأة: سلمى في المستشفى مريضة. أصيبت سلمى بمرض مفاجئ قلما يصاب به من هم في عمرها. قال الأطباء إنها يجب أن تبقى تحت المراقبة في المستشفى، وأن الأمل في علاجها ضعيف، بل لقد ازداد ألم أهلها عندما عرفوا أن هذا النوع من الأمراض يصيب جانبا من الدماغ يتعلق بالذاكرة، ويؤدي إلى أن يفقد المريض ذاكرته شيئا فشيئا. كانت الصدمة كبيرة للجميع، لمعلماتها ولصديقاتها ولكل من يعرف سلمى. تلك الصبية التي لم تتجاوز 16 من عمرها ولعل الصدمة الأكبر كانت لسارة، توأم روحها وأختها في الله. كانت سارة تزورها كل يوم وتجلس معها، تراجع لها ما تحفظان معا من القرآن، وتذاكر لها كل ما يفوتها من الدروس، بل لقد كانت تنام عندها في أحيان كثيرة. وفي موعد الزيارة اليومي وكعادتها، ذهبت سارة إلى المستشفى لزيارة صديقتها. فوجئت بوالدة سلمى وإخوتها يبكون، وقد سيطرت عليهم حالة كبيرة من الحزن والأسى. خفق قلبها بشدة، وخشيت أن يكون قد ألم بأختها مكروه. هرعت إلى أم سلمى وسألتها عن الأمر، لتأتيها المفاجأة القاسية. بدأت سلمى حالة النسيان التي أخبر عنها الأطباء. قالت والدتها والحزن يقطعها: تصوري يا سارة، لقد نسيتني أنا، لم تعرفني عندما دخلت عندها، لم تعرف والدها ولا إخوتها، نسيت كل شيء، كل شيء. هكذا فجأة هتفت سارة. في البداية كان تدريجيا، فقد سألتني لماذا هي في المستشفى، ثم سار الأمر بسرعة، بسرعة كبيرة. وأجهشت والدة سلمى ببكاء مر. حاولت سارة أن تخفف عنها، لكنها هي كانت بحاجة لمن يخفف عنها. كانت الأرض تميد بها ويكاد رأسها ينفجر. سأدخل لأراها، قالت سارة، وبيد مرتجفة أدارت مقبض الباب، ودخلت خلفها أم سلمى ووالدها وإخوتها الصغار. كانت سلمى تردد آيات من القرآن الكريم. هتفت سارة فرحة: لم تنس ما حفظناه من آيات عندما كنت معها أمس. صاحت والدة سلمى: هل هذا هو آخر حفظكما معا؟ أجل، حفظناه معا أمس. كان التعب يبدو على وجه سلمى، كانت شاحبة ذابلة، حدقت في وجه سارة مليا، ثم صاحت: سارة، أنت هنا؟ دهش الجميع. صاحت والدة سلمى: الله أكبر، لم تنسك أنت أيضا. اغرورقت عينا سارة وهرعت إلى صديقتها وأختها في الله، تعانقتا وسط دموع الحاضرين. شعرت سارة بحرارة جسد أختها ونبض قلبها كما لم تشعر به من قبل. ووصلتها كلماتها متقطعة متعبة هامسة في أذنها على سرر متقابلين. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم لعلى نور، ولا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول عليه الصلاة والسلام: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. أخرجه مالك في الموطأ، أخرجه أبو داود في السنن. حب وألم. قالت لي، والحزن يجرح كلماتها، كلما اتقدت في جسد المحن أشعر أنني بحاجة إليه، حاجة ماسة كثيرا ما أبكتني وبللت وسائدي، حاجة تخنق كل العبرات في جوفي لتفجرها فيما بعد دفعة واحدة. وأين هو؟ هو قريب، ولكنه بعيد، بل إنه القريب البعيد. يدرك أنني بحاجة إليه، ويمعن في تحديد أسباب المسافة بيني وبينه، وأنا في كل يوم أكبر 60 عاما، وأحن إلى ذراعيه تطوقاني قبل أن أذهب في نوم عميق، أتوسده ثم ألقي الوقت والساعات وراء ظهري. أقسمت لي أنك لن تتأخر، وزرعت في آمالا جديدة تماما كما أيقظت كل الرغبات، ووجدت نفسي بين مد وجزر، بين وعود بعودة سريعة وبين إشارات لاذعة بتأخر غير مرهون بشروط مبهمة الموعد والتاريخ. كانت تلك العبارات هي القاسمة المشتركة بين كل رسائلها له، وعبارات أخرى ما فتئت ترددها: أحتاجك، ومتى تعود، واشتقت إليك. وبعد أن يئست من عودته أرسلت له تقول: أقسمت لك أني أحتاجك أكثر من الماء والهواء، أحتاجك بكل المعاني التي عرفتها البشرية، أحتاجك قلبا ودفئا وصوتا وذراعا تسندني كلما أوشكت على السقوط، أحتاجك دون شروطك الكثيرة واعتباراتك الأكثر ومعطيات ترتبها دائما كلما قلت لك أحتاجك. أنت لا تعلم كم يصعب على امرأة مثلي أن تتوسل لرجل كي يعود لأجل قلبها. لم أكن أدرك قبل أن أحبك بأنني ضعيفة لهذه الدرجة، لم أكن أدرك حجم هشاشتي، وكم أنا مسكينة، بل كم أصبحت مسكينة بعد أن عرفتك وارتبطت بك. أستجمع كل شوقي إليك وحنيني النابض من غربتي ووحدتي، وأهاتفك لأسمع صوتك، عل نبراتك تنتشلني مما أنا فيه لأكتشف إحساسا مخيفا. يموت لساني عند حاجتي للكلام، والأصعب من هذا كله أني اكتشفت وحدتي كأغصان الخريف وأنا في أمس الحاجة لتكون إلى جانبي. وأنا قبل ذلك كله قد وهبتك كل مساحات الثقة البيضاء، ومنحتك الأراضي الخضراء بداخلي، ووضعت باقات الحمراء فوق عتبتك لأجد اسمي بعد ذلك في هوامش دفاترك، وعنواني هو آخر العناوين التي تزورها، وبت في طيات أوراقك القديمة، وغدوت حالة بين قوسين أو جملة معترضة في سيرة حياتك. لم أحصد معك غير الفشل في كل المواسم، وأنت يا وجها انتظرته طويلا، ويا ملامح الأمل علقت عليك كل أنواع الوعد المرجو، وسهرت أحلم بلقاء عز وتمنع. أنت يا من كان اسمك أهزوجة المواسم وترنيمة كتلك التي يرددها المعتقلون تحت صياط الجلاد، تشحذ الهمة وتضمد الجراح النازفة وتواسي الآهات المكبوتة في الحناجر الملتهبة. أنت يا عزيزي لم تكن تعلم أنك أملي، ولم أكن أعلم أنك في زوايا الأيام تختفي عني ومني. وكلما اقتربت منك أكثر ابتعدت عني أكثر وأكثر، وكلما راودني الوهم بأني لمحت طيفك قادما من بعيد جاءت الحقيقة المرة بأنك حقا بعيد. أعلنت أني كنت غبية، فقد ضللت الطريق وأبحرت دون بوصلة. كتب رجل إلى أبي جعفر الطحاوي: أبا جعفر، ماذا تقول؟ فإنه لإذا نابنا خطب عليك المعول، فلا تنكرن قولي، وأبشر برحمة الله عن الأمر الذي عنه نسأل. أب الحب عار أم من الحب مهرب؟ وهل من لحى أهل الصبابة يجهل؟ وهل بمباح فيه قتل متيم يهاجره أحبابه وهو يوصل؟ فرأيك في رد الجواب، فإنني بما فيه تقضي أيها الشيخ أفعل. فأجابه الطحاوي: سأقضي قضاء في الذي عنه تسأل، وأحكم بين العاشقين فأعدل. فديتك ما بالحب عار علمته، ولا العار ترك الحب إن كنت تجهل. ومهما لحى في الحب لاح، فإنه لعمرك عندي من ذوي الجهل أجهل. وليس مباحا عندنا قتل مسلم بلا ترة، بل قاتل النفس يقتل. ولكنه إن مات في الحب لم يكن له قود فيه ولا عنه يعقل. وصالك من تهوى وإن صد واجب، عليك كذا حكم المتيم يفعل. فهذا جواب فيه عندي قناعة لما جئت عنه أيها الصب تسأل. حب من نوع آخر. لطالما أحببت السفر، يقولون إن فيه 7 فوائد لا أذكرها كلها، لكني أستمتع كثيرا بمشاهدة تجارب كل بلد والتعرف على أناس جدد كل مرة. ولعل أكثر ما غذى متعتي في السفر هو طبيعة عمل زوجي، فهو داعية إسلامي وإعلامي كثير التنقل والسفر. ارتبطت به قبل 3 سنوات تقريبا. لم يرزقنا الله بأطفال، لذلك فأنا أرافقه أينما حل وارتحل، وأنا كما يحلو له أن يناديني ظله. وهل للمرء أن يفارق ظله؟ أعلمتني الباخرة العملاقة، جلست أتأمل غروب الشمس تنزلق خلف صفحة البحر لتصبغ عليه لونا رائعا. إن للبحر لحظة الغروب سحرا خاصا ومشهدا مثيرا، ولرائحته لذة رائعة. شعرت بيدي زوجي تربت على كتفي، همس في أذني: تحبين البحر؟ كثيرا، لكني أحبك أكثر. استدرت نحوه، حدقت في عينيه، كانتا دافئتين رائعتين كما رأيتهما أول مرة. أثناء دراستي كنت قد التحقت بجامعة تبعد عن منزل أهلي أكثر من 4 ساعات، لذلك فقد انضممت للسكن الجامعي. لم يكن لدى والدي ذرية غيري، أنا ابنته الوحيدة، وهو يعلق آمالا كبيرة علي. وقد منحني ثقة كبيرة لم تحظى بها بنات جيلي. والدتي كانت روسية، أحبها أبي أثناء دراسته في روسيا، تزوجها هناك ثم عاد بها إلى بلده، وهي نصرانية متشددة وكذلك أبي. ولا عجب أن كانت وصيتهما لي قبل أن أذهب إلى الجامعة: حافظي على صلاتك في الكنيسة كل يوم أحد، وكوني قريبة من الله دائما. وانتظمت في دراستي، كنت من الأوائل في تخصصي، أمضي معظم وقتي في الدراسة أو في مكتبة الجامعة. لم تكن لي أنشطة ولا صداقات، هدفي الوحيد هو الدراسة والتفوق فحسب. في الجامعة كان لابد أن أدرس مادة هي من المتطلبات الإجبارية لتخصصي، وهي مادة مشتركة بين تخصصي وتخصص الشريعة الإسلامية، وقد كان أستاذ المادة معيدا شابا لم يتجاوز 36 من عمره. هو حديث الجامعة كلها، أعني حديث البنات في الجامعة كلها، وسيما في عينيه ذكاء واضح، مرح ودود. كانت البنات يلقبنه بالشيخ الدنجوان لأناقته وذوقه الرفيع في اختيار ربطات عنقه وألوان ملابسه. ولعل ما ألهب حديث البنات حوله أنه كان أعزب، والغريب أن هوس البنات به لم يصبني، فقد كان الأستاذ وليد وهو اسمه مدافعا شرسا عن الإسلام، وأنا نصرانية متدينة، لذلك فقد قررت أن تكون محاضرته ساحة لمعركتي في الدفاع عن ديني. وهذا ما كان، كنت أثير نقاطا جدلية وأسئلة كثيرة لتتحول المحاضرة عن المنهاج المقرر إلى رد على اتهاماتي وأسئلتي التي لا تنتهي. كنت أحضر للنقاط التي سأثيرها قبل موعد المحاضرة، وأستعين بوالدي ووالدتي لاختيار نقاط الخلاف بين النصرانية والإسلام. كنت أتعمد إحراجه وأبحث عن الأسئلة التي قد تثير حنقه أو تضعف موقفه وحجته، ولكن الغريب أنه كان يملك إجابة لكل سؤال، وكان يستوعب أي نقاش أثيره بصدر رحب، بل إنه كان يرد علي أحيانا بأسئلة مقابل أسئلتي لا أملك لها إجابة. لا أنكر أن أملي خاب في إحراجه أمام الطلبة، بل كنت أشعر في كثير من الأحيان أن ثقته بنفسه تزداد يوما بعد يوم، وأن إجاباته عن أسئلتي ترفع شعبيته بين الطلاب، وبدأت أشعر بالغيظ والسخط عليه. ومر الفصل الدراسي سريعا، وفي آخر يوم فيه وقف الأستاذ وليد أمام الطلاب في القاعة المكتظة، ابتسم ابتسامة عريضة وقال بنبرات مؤثرة: اليوم هو آخر يوم لنا معا في هذا الفصل، أتمنى أن تحسنوا الاستعداد للامتحانات النهائية، وأتمنى أن أراكم عندي في مواد قادمة، وأريد أن أنصحكم نصيحة أخيرة قد تفيدكم في حياتكم لاحقا. لابد أن تعرفوا جيدا أدوات خصومكم وأسلحتهم وعقليتهم، كي تحسنوا صناعة أدواتكم، وكي لا تبدو أغبياء أمام الآخرين. وضحك ضحكة باردة أشعرتني بأنه يقصدني، ثم تابع بلهجة كلها ود: وأخيرا أشكركم جزيل الشكر، وأخص بالذكر هؤلاء الطلبة الذين لا يوافقونني المنهج ولا التفكير. ولأول مرة في حياتي أشعر بالهزيمة النفسية، قررت أن أمضي إجازتي بالقراءة والبحث والاطلاع على الإسلام. اشتريت الأشرطة والكتب وتصفحت الكثير من مواقع الإنترنت باللغة العربية والإنجليزية والروسية التي أتقنها من والدتي. قرأت وقرأت وقرأت، وقضيت كل أوقات فراغي في البحث والسعي خلف أصغر المعلومات. كنت أدخل من باب لآخر، وصرت على مفترق طرق، وكان لابد من موقف، موقف أتحمل مسؤوليته كل حياتي. ومع بداية العام الدراسي قادتني قدماي إلى مكتب الدكتور وليد. طرقت باب مكتبه، كان مشغولا بأوراق أمامه، ودون أن يرفع نظره عنها قال: تفضل. تقدمت بتأودة، تنحنحت، فنظر إلي ثم ابتسم وقال: أهلا بالطالبة السؤولة. ابتسمت وقلت وقلبي يخفق بشدة: أزورك اليوم لسؤال أكبر من أي سؤال سابق. خيرا، ما الذي يتعين علي فعله لأصبح مسلمة؟ لم يكن الأمر سهلا ولا عاديا، كذلك لم يكن زواجي من وليد ميسرا ولا مقبولا، لم يكن عريسا لقطة بالنسبة لأهلي، بل لقد كان كارثة ومصيبة ألحقتها بهم ابنتهم الوحيدة. حوربت وعوديت وهددت مرارا وتكرارا، حتى أن وليدا ترك عمله في الجامعة لكثرة المضايقات والتحرشات به. تركت بلدي وارتحلت معه إلى بلد نبدأ به حياة جديدة، حياة ملؤها الحب، حبي لوليد وحبي لله، ذلك الحب الذي يغذي حياتي وبه أحيا. مسموع صوت المعرفة.